استطلاق المكان وفرون الحلال. رواه احمد والطبراني وزاد: ومن نام فليرى ربه. ليس كل النوم يعتبر ناقضا، قد سبق معنى هذا المنبع في اوائل ذات مواقف الوقوف. ومن نام فليتوضا، المعتبر في هذا المساله فيها مذاهب عده: النوم المستغرق التقييم الذي يفقد فيه المكلف شعوره واحساسه فلا يدري ولا يضمن هل تزال على قرار ان احدثها. ومن هنا فليتوضا. ومن نام فليتوضا، وهذه الزياده في هذا الحديث عند ابي داود من حديث عليه رضي الله عنه دون قوله صدق البكاء. قال: وكلا بعدي المسلمين بعضهن. وسياتي ايضا حديث متعلق بهذين الحديثين يلي هذين ان شاء الله وقع طبعا وسبب. في الشرح قالوا عن معاوية أولاد سفيان وأبو سفيان وصفر بن حرب، ابن أبي سفيان وأبو سفيان وصفر بن حرب الصحابي الجليل، ومعاوية ذاتهم الوقت رضي الله عنه. يقول: هو ابن أبي سفيان صفر بن حرب هو أبو مسلمة الفتحي ومن المعلم ومن المعلم التي تقولهم. واللاهو المعروف الشاذة بعد قول يزيد بن ابي سفيان: ونجت بها متوليا 40 سنة الى ان مات سنه 60 في شهر رجب بدمشق، وله 78 سنة رضي الله عنه وعن ابيه. وكان معاويه من دهاة صاحب كلاب العرب وفق الرهين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حرارة الجنس، ولم يريد عين شخص عين، المراد العين البصر حرارة الجنس، والمراد عين كل انسان. وكاره بكسر الواو والمد، السن عرض الجر وما يوقف به الدرب، ما يوقف به الدرب من جلد او قماش ونحو هذا. قال: السن في بلد السين مهمل كسرها هي الدرب، والوكال ما يوقف به الطريق او نحوها. الخريطه مثل ماذا؟ مثل الكيس أو الشنطة أو ما إلى ذلك سمى طريق أو نحوها. فإذا نمت العينان استرقى الله المكافئ، أي الحمد. رواه أحمد الطبراني وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث، ويقول: ومن نام فليتوضأ عند أبي داود بن حبيب عليهم عليه السلام: ونوض العين المكافئ السابق، فمن نام فليتوضأ. دون قوله استطلق البكاء في كلا الاسنادين معه، اسناد حديث معاويه واسناد حديث علي بن عيسى. من اسناد حديث معاويه بقيه بن الوليد، وانما تطلق روايته اذا كان من العمان. اما اذا صرف عن التحديد او الاخبار والاستماع حول صفه الصدور ولا تنتبه في هذه الحالة العلمية. قال: على أبي مريم بن أبي مريم رواه عقيل، ولكن له طرق أخرى في حديث علي بن الوطي عن الوطي بن عطاء قال: ابن أبي حاتم سألت رجلا عن ذلك الحديثين فقال: ليس لي طويلين. وقال أما الحديث وعلي نفر من حديث معاوية، وحسن بن المنذري والنووي والصلاة حديث علي بن الحديثان يدلان على ان النوم ليس بناقض بنفسه، انما هو مظنه ناقض. واحنا ذكرنا من قبل هناك علم مؤثران في نفسها من السحر كخروج الكون من غار حبيب. وهناك عند المؤثر هي حضرتها لانتصاب الحدث كالنوم. وإذا هي تضمنت اللفظ فهما من أجلة القائلين لذلك ودليل على أن لا على أنه لا يكون إلا اليوم المستغرق. وتقدم الكلام في ذلك. وكان الأولى يعني كان الأولى للمؤلف أو المؤلف بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عظيم على كل نفس في أول كتاب من العاطف لما لا يخفى. وتقدم معنا حديث أنس في نوم بعض الصحابة وغير ذلك. مثل النوم يا إخوان المصور ما أزال العقل ما أزال العقل من جنون أو الماء أو سكر أو غير ذلك فكله من نواقض الوضوء بجانب ماذا؟ بجانب ماذا؟ زوال الإحساس زوال الإحساس في الجميع. إذا معنى النوم الصلب معنى الجنون عفانا الله يعني معنى الإغماء معنى السكر وغير ذلك العبرة والعلة الجامع وزوال الإحساس. زوال الإحساس بطهارة الشخص أو خروج الحدث وحصوله. ولأن يروح أيضا عباس رضي الله عنهما مرفوعا انما الظهور على من دام مطلعا وفي اسناده ضعف ايضا. ضعف هذا الحديث عن الامام البخاري واحمد والترمذي وابو داود ايضا قال حديث منكر وابن الوقت قال هو حديث ضعيف لاتفاقهن. لكن معناه صحيح من ناحية ماذا؟ من ناحية النوم المستغرق النوم الخطير الذي يدرك الإحساس لا من ناحية الاضطجاع ليس من ناحية الاضطجاع سواء الرجل كان جالسا أو كان منطبعا أو كان متربعا أو كان المخصر. العبرة بزوال الإحساس العبرة بزوال الإحساس ليس العبرة بالكيفية والهيئة التي ينام عليها الشخص ليس هذا المقصود في هذا الحديث. تقييد النوم بالاضطجاع ليس هذا المعتبر. العبرة هل زال الإحساس وفقد الشعور أم لا؟ هل هو معتبر؟ سواء كان متربعا، سواء كان مطلعا، سواء كان على جنب، سواء كان ساجدا، لأن من العلماء من يفرق. إذا نام الإنسان وهو ساجد، إذا نام الإنسان وهو متربع، إذا نام الإنسان وهو على جنب، العبرة بزوال الإحساس. ودهان الشعور الذي لا ندري هو مرتبط بطهارته او ناقض لها. قال في اسناد الله وسيذكر الامام الصنعاني ايضا في هذا الشرح من ضعفه. قال لانه قال ابو داود سبب تضعيف الاسناد انه حديث منكر وبين وجه المكرر وفيه القصر على يعني الحصر على التقييد على انه لا ينطق الا نوم مضطجع لا غير ولو صرفه النوم. فالجمع بينه وبين ما طلب الحديث انه قال على الاغلب لكن التاويل فرع التصحيح. التاويل ماذا؟ فرع تصحيح. فإذا كان حديثه ضعيفا فلا ندعي أنفسنا في التأويل والاستنباط منه. طالما أن الحديث عند العلماء ضعيف فالأولى أن نتبع أنفسنا في تأويله وبيان الاستنباط منه وما إلى ذلك. لكن العبرة بما مضى معنا من أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وبيان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون الأشياء الأخيرة، وربما تخفت رؤوسهم ومع ذلك يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون ولا يحدثون وضوءا. لماذا؟ العبرة بزوال الإحساس، بزوال الإحساس وغير ذلك من الأحاديث التي معنا في هذا الباب وفي المسألة كما قلت لكم مذاهب وأقوال. قال لأنه قال أبو جهل إنه حديث ينكر وبين وجه نكارته، وفي القصر والحصر على أنه لا ينطق إلا أنه مطلع على غيره ولو استغرق منه. فالجمع بينه وبين ما مضى من الأحاديث أنه خرج على الأغلب، أي ذكر الاضطجاع خرج مخرج الأغلب كما قلنا. التأويل فرع التصحيح، وثبت العرش ثم انقص، فإن الأغلب على من أراد اليوم الاضطجاع فلام عن الرب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ماء وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه أي ضعفه. كما قلت لكم قبل إن سنن الإمام الدارقطني تعتني بذكر الأحاديث الغرائب، الغرائب من السنن والأحاديث بخلاف السنن الأربع المشهورة، فإنها تذكر الأحاديث والآثار والسنن المعروفة ليست الغريبة، ليست الغريبة. وكثير من أحاديث سنن الدارقطني ضعيفة، ضعيفة. ومن استقرأ منكم تحقيق كتاب سنن الدارقطني عرف هذا. قال ولم ينهوا قال الحافظ الإسناد صالح بن مقاتل وهو ضعيف، وقال غيره صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وذكره النووي في فصل الضعيف على الحديث. ويروى ما يؤيد معناه عن ابن عباس عبد الله بن ابي اوفى وابي هريره وجابر وعائشه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى الواجب البقاء على البراءة الأصلية المستفادة، وهذا الحديث وهذا من الحديث فلا يصار إلى النقض إلا بدليل ناهض. إذا الآن في هذا الحديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ماء، والحجامة معروفة إخراج بعض الدم بالتشريط الصبغي للجلد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء بثلاثة، في شربة عسل يعني شربة من أحجم وكيل من بدار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنهى أمتي عن الكيل. أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ماء وصلى ولم يتوضأ، لو لم يأتنا هذا الحديث لكنا قائلين بمعناه، لأن معناه موافق للأصل واستصحاب الحال والبراءة الأصلية، أن خروج الدم من غير السبيلين لا يعد ناقضا، لا يعد ناقضا، إنما إذا خرج من أحد السبيلين فهو ناقض. ويستثنى من هذا حال المرأة المستحاضة، فإنها تصلي على حالتها وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وهذا من الأمور المستثناة. كذلك استثنى العلماء ما شاف حالة المرأة المستحارة. يقول الشرع عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجب وصلى ولم يطهر، أخرجه الدارقطني، ولكن كان مع لينه أي ضعف، أي قال ولين. ويبدأ من هذا العبارة الطبيعية. والإمام الدارقطني في الجملة هو متساهل في التصحيح والتحسين، متساهل في التصحيح والتحسين رحمه الله تعالى. أي قال وهو لين، وهنا أصاب الحق في تضعيف هذا الحديث، وذلك لأن في إسناد صاحب المقال وليس من قوله، وذكره النووي في فصل الضعيف، والحديث مقرر للأصل، مقرر للأصل. ما هو الأصل؟ أن الشيء لا يكون ناقضا للوضوء إلا بنص، فما لم يأتي نص البقاء على الأصل والعمل بالبراءة الأصلية. وهناك يعني مسائل مهمة تتعلق بالدم، ليس هذا محل توسع فيها أصلا. قال الحديث مقرر الأصل دليل على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. إذا خرج الدم من جبهة ولم يخرج من أحد السبيلين، هل يتوضأ الشخص ويعد هذا الخروج ناقضا؟ الصواب لا، الصحيح لا، لازال المسلمون يصلون في جراحاته، والإنسان ربما يكون في بدنه بذرة أو جمل أو إلى ذلك حكم، فيخرج منه شيء من الدم والطيح وما إلى ذلك، فلا يضر هذا صلاته كما كان يفعل عبد الله بن عمر. ولذلك هنا يقول حافظ بن حجر وروي معناه أو ما يريد معناه عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر وعائشة، في هناك بعض الآثار عن ابن عمر وغيره أنه قال يعني يغسل الموضع من بعد الحجامة، يغسل الموضع الذي احتجم فيه فقط. أما كونه يرفض الوضوء لا دليل يصار إليك ما قاله الشوكاني في تعليق عندي. الواجب البقاء على البراءة الأصلية مستفادة من هذا الحديث، فلا يصار إلى النقض إلا بدليل ناهض. كما في نهي الأطهار قال يجري. قال وفي الباب أحاديث تفيد على النقض عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، قد اختلف العلماء في ذلك. فالهادوية أتباع مذهب الهادي من الزيدية على أنه ناقض بشرط أن يكون سائلا، يقطر أو يكون قرض الشعيرة يسيل في وقت واحد من موضع واحد. كل هذه تحكمات وتفصيلات لا دليل عليها إلا ما يمكن تطهيرها. وقال زيد بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض لحديث أنس هذا، وما أيده من الآثار أحمد ذكرناه، ولقول صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أخرجه أحمد الترمذي وصححه، وأحمد الطبراني بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع. وأيضا في هذا الحديث حصر للنواقض، ولكن يحمل هذا على الغالب. أما ظاهر الحديث أنه فيه حصر، ولكن يحمل على الغالب لا بأس بهذا الحمل، ولأن الأصل عدم الأمر حتى يقوم ما يرفع الأصل ولم يقم دليل على ذلك. قريب من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي احدكم الشيطان بصلاته فينظر في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث، فاذا وجد ذلك فلا تصل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. خرج الرزاق واصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد انه شكي للنبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل يجد في صلاه الشيء، فقال: لا يهتم من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد رائحه او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ويفيدنا هذا ان الاصل بقاء مكان عن مكان حتى ياتي دليل صارم وناطق. فاذا تذكرت الطهاره وتشككت في زوالها فالعمل باليقين، اذا تيقنت الحدث وتشككت في بقائه فانت تبني على اليقين، اليقين والحدث، ولا تعمل بالشك. فالشك هنا لا يعمل منه، كما لا يعمل بالشك بعد الانتهاء من العباده فيه. إذا انتهى الرجل من عبادته كان يكون فهم الوضوء مثلا، تشكك هل تمضمض أم لا؟ الشك لا يغني عن اليقين، لا يعمل الشك بعد انتهاء من العبادة. إذا المعنى صغر، لا يعمل الرجل فيها منضبط الشك منها إذا انتهى من العبادة ولم يتيقن بما حدثته به نفسه، لم يتيقن، فهنا لا يعمل بالشك. فهذا الحديث اصل من اصول باب كتاب الطهاره، وان الاصل بقاء مكان على مكان، وان ما ثبت اليقين لا يزول الا بيقين مثل او اعلى منه. واصل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه، وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي عدو الشيطان في صلاته. وهكذا الصداع قائم والوسوسه وتحريك النفس حصل من الشيطان على كونه فيها، فيعمل في مرحله فيخيل اليه، يحتمل انه لم يرد الفعل وفيه ضمير للشيطان، وانه يعني فيخيل اليه، هذا مبني للفعل. طيب، واحيانا فيخيل اليه، فيخيل اليه يعني الشيطان، وممكن فيخيل اليه، ممكن هذا ممكن هذا، وفي ضمير للشيطان، وانه الذي يخيل ان يخرج في خيال صوت أنه أحدث، واحتمل أنه مبني مفعول ونائبه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا يصدق حتى يسمع صوتا أو يجد ذلك. أخرجه الرزاق فتح الموحدة تشديد الزائد بعد الألف راء، وهو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الخالقي البصري صاحب المسند الكبير المعلل، يعني مذكور فيه بعد سياق كل حبيب العلم انه لم نعرف هذا الحبيب الا عن فلان وعن فلان وعن فلان، يعد هذا الباب التعميمي. قال: اخذ عن الطبراني. ما اسم الطبراني؟ سليمان ابن احمد ابن ايوب ابو القاسم الطبراني من المعمرين، له المعالم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. قال: وغيره، وذكر الرطبي وأثنى عليه، ولم يقبل الذهبي ولادته ولا وفاته. والحديث تقدم تسليط الشيطان على العباد حتى بأشرف العبادات الصلاة. الصلاة أم العبادات، أم الأركان مع الدين. الصلاة في أشرف العبادات ليفسدها عليها، وأنه لا يضرهم ذلك ولا يخرجون عن الطهارة إلا بيقين. وأصل الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، تقدم حديث أبي هريرة في هذا البلد. وفيه كذلك في بعض كما في حديث عبد الله بن زيد سؤال الصحابة وشكواه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصوم على التفطر في الدين، على التعلم. كذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم يأتي أحدهم الشيطان في الصلاة فهو خائف عليهم، حريص على منفعتهم ومصلحتهم، فليعمل في مفعلته فيخيل إليه أو فيخيل إليه أنه أحدث. والمراد من حدث هنا خروج الريح. ولم يحدث على كل حال إذا تيقن المصلي أنه قد عهد بأي وسيلة، وسيلة من وسائل الحدث وانتقاض الوضوء، فإنه يعمل بهذا ولا يلزم أن هذا يكون محصورا في خروج الريح. ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف. وهل يبني على ما مضى لو انصرف؟ لا يبني على ما مضى، فإن ما مضى قد انقضى، فإنه يستحل ويبتدئ صلاته من جديد. وهل يخرج من الصلاة ماسكا أنفه؟ لا يلزم، لا يلزم إهانة منه للناس النبي ضعافا لا يلزم. وفي هذا الحديث لا يصح فينصرف ولا يلزم من أن يقبض على أنفه. وإذا كان إهانة كذلك يصرف ويوكل من يصلي للناس، قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. العبره بتيقن الحل باي سبب او كيفيه ما. قال للحاكم عن ابي سعيد مرفوعا، ما اسم الحاكم؟ محمد بن عبد الله بن بينه الاستغوري رحمه الله تعالى، صاحب المستدرك. وما موضوع المستدرك يا أخانا؟ من؟ محمد السيد. ما موضوع المستدرك؟ موضوع أن يفعل كذا وكذا وكذا، ماذا يفعل؟ المؤلف يفعل كذا وكذا، ماذا يفعل؟ أن يعمل المؤلف إلى أسانيد الكتاب فيخرج بنفس الأساميد أو مثلها أو قريب منها أحاديث ومتون ليست هي أحاديث ومتون كتاب. هذا هو الاستدراك على ومشهور موضوع مستدرك الحاكم بهذا. يعمل المؤلف إلى أساميد كتابه، أساميد البخاري ومسلم مثلا، مع أن الحاكم النيسابوري متساهل في القضاء في التصحيح والتحسين واسع الخطر، حتى قال ابن القيم بدلوك بدلا لمن قال فأصبحت من ليلة البدالة قابل على الماء خنت خروج الأصح، فأصبحت من ليلة البدالة فقابل على الماء خنت خروج الأصح. تصحيح الحاكم. ضرب ابن القيم له مثلا في كتاب الفروسية، قال أصبحت من ليلة الغداء فقاربا عن ماء خنته خروج المصابيح. وهذا كثير ما يقع فعل الحكم. يعني الإمام الذهبي رحمه الله قال لعله يصف له النصف، نصف الكتاب يكون صحيحا، وشيء من هذا الباقي حسن، ونصيب منه جزء كبير ضعيف، ومئة أحاديث وهي موضوع باطل وبعضها أشد ضعفا من بعض. على كل حال عرفنا موضوع علم المصطلح. ما هو عيد مرة ثانية؟ أن يعمل المعلم إلى إسناد كتاب أسانيد كتاب كصحيح البخاري صحيح مسلم في زعم المؤلف قد يصيب وقد لا يصيب، قد يوفي بالشرط وقد لا يوفي بالشرط، لكن هذا هو زعمه وهذه نيته وهذا موضوع كتابه، فيعمل إلى أسانيد كتاب معين ككتاب البخاري فيخرج أحاديث بنفس الأسانيد أو قريب منه أو بالكفاءة. عرفتم؟ طيب المستخرج ما موضوع؟ عرفنا موضوع المستدرك، فما موضوع المستخرج؟ كان بالعكس، المستخرج عكس المستدرك والمستدرك عكس المستخرج. المستخرج موضوعه أن يعمل المؤلف، مؤلف المستخرج أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر البرقاني وما إلى ذلك ممن استخرجوا على الصحيحين، فيخرجون أحاديث كتاب البخاري أو مسلم أو سنة الترمذي أو ما إلى ذلك بأسانيد غير أسانيد هذه الكتب. العكس، نفس المتون يخرجون لها أسانيدهم من عند أنفسهم إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا الآن المستخرج ضد المستخرج أو عكس المستخرج، موضوع المستخرج عكس موضوع الآن المستخرج، فلا تشتري علينا الأرض، لا تشتري علينا بارك الله فيك. ولهذا فوائد كثيرة بارك الله. قال وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا، ابو سعيد وسعد بن مالك بن سنان احد المكثرين، اذا جاء احدكم الشيطان وقال انك احببت فليكن كذلك، واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل لنفسه، ولكن هذا حديث هو حديث ضعيف بارك الله فيكم، والمقصود لو صح فليكن كذبت اي في نفسه ليس بلسانه ليس بمنه بلسانه، لان الكلام في الصلاه محرم وقوم الذي طالبين، فلا تتكلم لان في الصلاه شغلا، فلا تاكل لا تشرب لا تتكلم أنت في الصلاة. قال والد الشرع، قال والد الحاكم عن أبي سعيد الخدري فقدم مرفوعا، إذا جاء أحدكم الشيطان وقال أي وسوس له قائلا إنك أحدثت بلاغا كذبت، إنما العبرة بماذا؟ بتيقن الحد لا بحديث الناس. وسوسة الشيطان يحتمل أن يكون لفظا أو في نفسه، ولكن قوله أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه بين ان المراد الاخر منه، وقد روى حديث الحاكم او روي حديث الحاكم بزياده بعد قوله كذب الا من وجد ريحا او سمع صوتا باذنه. وتقدم ما يريد هذا الحديث، ولو ضم المصنف، من المصنف؟ حافظ ابن حجر اسمه احمد بن علي أبو الفضل شهاب الدين العسقلاني رحمه الله تعالى، قال والله ضم المصنف هذه الروايات إلى حديث أبي هريرة الذي قدمه وأشار إليه هنا، فكان أولى بحسن الترتيب كما عرفت، وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم خصوصا الصلاة، وما يتعلق بها أسراره خير موضوع، فمن شاء فليستطيل او ليستكثر. الصلاه خير ما ياتي الناس، نعم، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مربوطا، ان الصلاه كانت على المسيء والمنكر، نعم. قال وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم، خصوصا الصلاة وما يتعلق بها، أنه لا يأتي غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة، تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا نعرف أن أهل الوسواس أو الوسواس في الطهارات امتثلوا ما فعله وقال، يعني التحذير من الوسوسة والاستجابة لها. قد يتوسوس الشخص في صلاته فربما يبقى يكرر تكبيرة الإحرام مرات ومرات فإنه لم يستيقن أنه دخل الصلاة معه، ورب شخص يتوضأ 7 مرات لأنه لم يستيقن أنه قد أكمل الطهارة وأحسنها وغير ذلك. رب رجل يتوسوس هل طلق زوجته أم لا، فيصبح يحدث نفسه فيصيبه بداءً ومرض عافانا الله وغيره. بهذا أيها الأخوة الكرام ننتهي من باب نواقض الوضوء، ويلي هذا إن شاء الله باب آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بمسائلنا وما بعثها. ننتهي إلى نقاط من كتاب سبل السلام، وإن شاء الله الآن مع كتاب التوحيد للإمام.